السؤال التاسع عشر، يقول السائل: أخت في الله أحسبها والله حسيبها ملتزمة وأمورها على خير، زوجها كذلك، لكنه سافر في الفترة الأخيرة إلى ألمانيا ويطلب منها الآن اللحاق به مع أولاده، وهي لا تريد لأنها تخاف على نفسها من بلاد الكفر وتخاف أن تخسر دينها، وكذلك بالنسبة لأولادها، هل يحق لها رفض أمر الخروج في الهجرة وفي حال طلب الأولاد هل من حقها ألا ترسلهم إليه؟ وفي حال أصر وأرسل الأولاد ما حكمها في أن يكون، فهل يكون عليها إثم بذلك؟ الذي ينبغي أن الإنسان لا يلزم زوجته بالهجرة إلى بلاد الكفر، وخاصة إن لم ترضى، لأن في ذلك خطر على دينها وعقيدتها وعلى أبنائها، فإن رفضت الذهاب لهذا العذر خوفا على دينها وأولادها فهي محقة ولها ذلك، ومن حقها أن تتمسك بالأولاد، إلا أن تصدر المحكمة الشرعية بعد الرجوع إليها أمرا بتسليمه أولاده فلها أن تسلمه وتتقي الله في ذلك، والله المستعان.